السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما زلنا مع رسالة أصول السنة للإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى. وصل الكلام إلى قوله رحمه الله تبارك وتعالى: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان. نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وطلحة، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. هذا الكلام من الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أن خير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم هؤلاء الثلاثة: أبو بكر وعمر وعثمان. ثم بعد ذلك نسكت. جاء في حديث ابن عمر صحيح البخاري: كنا نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نفاضل بينهم. كنا نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نفاضل بينهم. وهذا خرجه الإمام البخاري في صحيحه. وجاء عند الطبراني وقال عنه الحافظ بن حجر: رجاله ثقات، زيادة وهي: ورسول الله يسمع. يعني هذا التفضيل لأبي بكر وعمر وعثمان، قال: ورسول الله يسمع، وهو ما يسمى عند أهل العلم بالسنة التقريرية، بالسنة التقريرية. وسواء يعني قبلنا هذه الزيادة أو لم نقبلها، يكفي قول ابن عمر كنا، والصحابي عندما يقول كنا يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت عن أصحاب رسول الله لا نفاضل بينهم، مما يدل على أن هذه المسألة مسألة إجماع عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن خيرهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. والخلاف وقع بعد ذلك، الخلاف وقع بعد ذلك بين علماء أهل السنة في علي وعثمان، ولم يختلف أهل السنة في تقديم أبي بكر وعمر، حتى قال بعض علماء أهل السنة: من قدم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر أو عمر فهو ضال مبتدع. يعني تقديم أبي بكر وعمر مسألة إجماع أنهما متقدمان على سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هناك بعض أهل العلم من قدم العباس لأنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم، هناك من قدم أزواج النبي كابن حزم رحمه الله، قدم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لكونهن في منزلة النبي في الجنة، فأزواج النبي معهم في الجنة، والجنة والنبي في منزلة في الجنة أعلى من منزلة أبي بكر وعمر وعثمان، قالوا فمنزلتهن في الجنة أعلى فهن أفضل. والصحيح أن نزولهن الجنة إنما هو نزول إلحاق، كما قال الله تبارك: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، فهو ليست هي المنزلة الحقيقية، وإنما هي منزلة إلحاق بالزوج وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. على كل حال، الخلاف وقع بعد ذلك، أي بعد الاتفاق على أبي بكر وعمر، فأبو بكر وعمر مقدمان اتفاقا، وأبو بكر مقدم على عمر، وهذا برأي عمر رضي الله عنه لما قال أبو بكر رضي الله عنه في السقيفة: بايعوا أحد هذين الرجلين، يعني عمر وأبا عبيدة، اللذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهما راض. فقال عمر: والله ما كرهت شيئا مما قاله إلا هذه، والله لن أقدم فتضرب عنقي، لا يلحقني في ذلك إثم أحب إلي من أن أتقدم على قوم فيهم أبو بكر. فهذه شهادة من عمر، وشهادة أكثر من صريحة، لأنه أقسم قال: والله لأن أقدم فتضرب عنقي، لا يلحقني في ذلك إثم أحب إلي من أن أتقدم على قوم فيهم أبو بكر. فتقديم أبي بكر رضي الله عنه على سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمر متفق عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وقع خصام بين أبي بكر وعمر، والقصة طويلة وهي في الصحيح، فلما وقع الخصام بين أبي بكر وعمر غضب النبي على عمر وقال له: أرسلني الله إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وأساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ يقول أبو الدرداء راوي ذلك الحديث: فما أوذي أبو بكر بعدها، يعني عرفوا مكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الصريح حديث عمرو بن العاص يقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال أبو بكر. أو قال: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال أبوها. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. وهذا صريح من النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الناس بعده أبو بكر رضي الله عنه، أو عائشة رضي الله عنها، كأحب إليه من الناس. فالقصد أن تقديم أبي بكر في الخلافة دليل على أنه خير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بعده عمر. ثم وقع الخلاف بين أهل العلم بين علي وعثمان، فجمهور علماء المسلمين يقدمون عثمان على علي، وأهل الكوفة نقلوا عنهم كسفيان الثوري وإبراهيم النخعي وغيرهما، نسيت من أيضا من أهل الكوفة، أظن يحيى بن سعيد نقلوا عنه أنهم كانوا يقدمون عليا على عثمان. ونقل عن مالك قولان، الإمام مالك نقل عنه قولان: القول الأول تقديم عثمان على علي موافقة للجمهور، والقول الثاني التوقف، يقول هما سواء، يعني عثمان وعلي يجعلهما سواء. وما أجمل كلمة الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، قال: أما أبو بكر وعمر فمقدمان، وأما علي وعثمان فمن قدم أحدهما على الآخر فلا بأس بذلك، وإن كان الجمهور على تقديم عثمان على علي. ثم قال: ولعلهما في منزلة واحدة في الجنة، للتقارب بينهما بين علي وعثمان رضي الله عنهما. والأفضلية عند الله تبارك وتعالى هي بالتقوى، كما قال الله تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الإمام أحمد المشهور عنه أنه يقدم الثلاثة: أبا بكر وعمر وعثمان، ثم يسكت، التزاما بحديث ابن عمر: ثم نسكت عن باقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. نعم. قال: ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وطلحة. هذا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأسقط ثلاثة وهم أبو بكر وعمر وعثمان فصاروا ثمانية، ثم أبو عبيدة عامر الجراح، ثم سعيد بن زيد، وهؤلاء يسمون العشر المبشرون بالجنة الذين ذكروا في حديث واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وسعد في الجنة، وعبد الرحمن في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة، والزبير في الجنة، وطلحة في الجنة. ثم قال سعيد بن زيد راوي الحديث: وعاشرهم صاحبكم، أن أنا العاشر. فهؤلاء يسمون العشر المبشرون بالجنة، وهم مقدمون على سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: من خير الناس أو من أحب الناس إليك؟ قال: أبو بكر أو عائشة. ثم قال: من؟ قال: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال: ثم من؟ قال: أبو عبيدة. فأبو عبيدة مقدم في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أبو بكر رشحه للخلافة وقال بايعوا أحد هذين الرجلين، يعني عمر وأبا عبيدة. أما أبو بكر وعمر فهما كما قلت مقدمان على سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفي في ذلك حديث علي رضي الله عنه لما سأله ولده، والحديث في صحيح البخاري، سأله ولده محمد قال من خير الناس بعد رسول الله؟ قال علي أبو بكر. قال ثم أنت؟ قال ثم عمر. قال ثم أنت؟ قال إنما أنا رجل من المسلمين. وجاء عن علي رضي الله عنه بأسانيد حسنة كما ذكر ذلك عند في فضائل الصحابة وغيره، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية أن عليا قال من فضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري. ومن هذا أخذ أهل العلم إلى تضليل من قدم أحدا من الصحابة على أبي بكر وعمر، لأن عليا قال أجلده حد المفتري فسماه افتراء رضي الله عنه. وإذا قالوا من قدم على أبي بكر وعمر غيرهما فهو مبتدع ضال إلى هذه الدرجة. قال كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. قال ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين ثم أهل بدر من الأنصار. الأصل أن المهاجرين خير من الأنصار، هذا الأصل أن المهاجرين أفضل من الأنصار جملة، لكن قد يكون في الأنصار من هو خير من بعض المهاجرين، كما أن الرجال أفضل من النساء، لكن قد تكون امرأة من النساء خير من كثير من الرجال. والأصل أن الصحابة خير من التابعين، لكن قد يكون أحد التابعين له من الفضل والمكان والقدر بما به يكون خيرا من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يعني لم يشتهروا ولم يعرفوا، خاصة عندما نقول إنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم 120,000، بعضهم لعله فقط رأى النبي صلى الله عليه وسلم. عندما يأتي رجل مثل سعيد بن المسيب أو محمد بن سيرين أو الحسن البصري أو عروة بن الزبير أو عمرو بنت عبد الرحمن أو غيرهم من أصحاب من التابعين الكبار الأئمة الجبال، قد يكون خيرا في إيمانه وتقواه وعلمه وفضله من بعض من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقولون يبقى فضل الصحبة. فضل الصحبة فضل متميز، الإنسان تشرف وتكحلت كما يقال عيناه برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأصل أن الصحابة خير من التابعين، المهاجرون خير من الأنصار، الرجال خير من النساء وغير ذلك. فالقصد إذن أن جملة المهاجرين خير من جملة الأنصار. لماذا؟ لأن المهاجرين تركوا أوطانهم في سبيل الله تبارك وتعالى، والأصل أيضا أن المهاجرين أقدم إسلاما من الأنصار. الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر بعد البعثة 13 سنة، خلال هذه السنوات النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة ويؤذى أصحابه، هؤلاء كانوا المهاجرون فقط، أما الأنصار فدخلوا الإسلام متأخرا مقارنة مع المهاجرين. لذلك قال أهل بدر من المهاجرين ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا، يعني حتى المهاجرين أيضا يتفاضلون من هاجر قبل. بل جاء في تقديم في الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. فجعل الهجرة أيضا ميزانا في التقديم في الصلاة صلوات ربي وسلامه عليه. قال ثم أفضل الناس بعد هؤلاء يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم، القرن الذي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هم خير من القرن الذي يأتي بعدهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذا كما قلنا في الجملة، لكن قد يكون أفراد في القرن الذي يأتي بعد أفضل من أفراد في القرن الذي سبق، قد يكون أناس في القرن الذي جاء بعد أفضل من أناس في القرن الذي جاء بعد. قال وكل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه. بل قال بعض العلم رآه أو رآه النبي، لأن بعض الصحابة كانوا يعني عميان، يعني ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، كعبد الله بن أم مكتوم مثلا كان أعمى ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول رأى النبي أو رآه النبي. وبعضهم يعبر عنها بلقية ليخرج من قضية الرؤية، فيقول كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. قال أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه. الصحبة صحبتان، الصحبة صحبتان، صحبة مع ملازمة، وهذا هو الأصل في الصحبة. لما يقال فلان صاحب فلان يعني فيه شيء من الملازمة، لما أقول أنا فلان صاحبي يعني كثيرا ما يكون معي، هذا الأصل في الصحبة. وتطلق الصحبة على من صحبك يوما أو شهرا أو سنة أو ساعة أو لقيك مرة، يقال صحبه، يقال صحبه. ومن هنا نعرف أن الصحابة يتفاوتون في ذلك، لأن هناك من الصحابة من لازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، هؤلاء ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم. هناك من الصحابة من كان دون ذلك، من كان دون ذلك كبعض الأنصار كأبي أيوب الأنصاري مثلا، أو خزيمة بن ثابت أو زيد بن ثابت، أو أقل لا شك صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء. هناك من يكون أقل من ذلك كعثمان بن أبي طلحة مثلا، أو مثلا الذين جاءوا وأسلموا وتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم من القبائل العربية التي جاءت وأسلم، كزيد الخيل وغيره، جاءوا وأسلموا وجلسوا مع النبي ساعات أو أيام ثم انصرفوا ولم يجلسوا معه مرة أخرى. وأيضا هؤلاء أكثر صحبة من الذين حجوا معه فقط، لقوه في الحج، كان الوعد في مكة ويرون يقول هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا ينقل لهم رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا شيء، ولا سمعوه ولا حدثهم أبدا، لكن رأوه من بعيد، لكن نالوا شرف الصحبة، نالوا شرف الصحبة، لأنه كما قلنا حج مع النبي صلى الله عليه وسلم قريب من 120,000 الذين حجوا مع النبي، هذا غير الذين رأوه ولم يحجوا معه، إما يكونوا ماتوا أو كذا. فبعض أهل العلم يقدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 150,000 أو قريبا من ذلك، بينما لما تأتي إلى الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلون إلى 1,000. فليس كل من صحب النبي لابد أن يكون سمعه وروى عنه. إذن قال وكل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه، وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه. قال ولو لقوا الله بجميع الأعمال، كل هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة، أفضل لصحبتهم من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. هذا هو الأصل عندنا، أن الصحابة أفضل من التابعين. لذلك لما سئل بعض أهل العلم عن شيء من المقارنة بين معاوية عبد الله وعمر بن عبد العزيز، يعني عمر بن عبد العزيز كما هو معلوم يعني سيد التابعين في زمنه، وقال الإمام أحمد لو كان أحد من التابعين قوله حجة لكان عمر بن عبد العزيز، يعني الرجل له من الفضل والمكان الشيء العظيم عند أهل السنة، حتى إن بعضهم لقبه بإيش؟ بالخليفة الخامس، خليفة الخامس الراشد رضي الله عنه ورحمه، وكان فيه من الصلاح والعلم الشيء الكثير رحمه الله تبارك وتعالى. ومع هذا لما سئل عبد الله المبارك إلى من أفضل، عمر بن عبد العزيز أو معاوية، قال سبحان الله هذا صحابي وذاك تابعي، يعني كان يقول إيش؟ لا تقارن، لا تقارن بين صحابي وتابعي، قال سبحان الله هذا صحابي وذاك تابعي. بل إن بعضهم بالغ في هذه القضية وقال والله لحبات رمل دخلت في منخر معاوية وهو يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز، ليركز على شرف إيش؟ شرف الصحبة، شرف الصحبة. وبعضهم قيل له من خير، عمر بن عبد العزيز أو معاوية؟ قال رجل صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله سمع الله لمن حمد قال ربنا لك الحمد خير من عمر بن عبد العزيز. يعني هذا رجل صلى خلف النبي، الرسول يقول سمع الله لمن حمد وهذا يقول ربنا لك الحمد، يقول خير من عمر بن عبد العزيز. فالقصد أن شرف الصحبة لا شك أنه شرف لا يدانيه شرف، شرف الصحبة شرف لا يدانيه شرف، ولذلك لا يقارن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرهم، بل يقدمون على غيرهم من الناس. وهذا لا يناقض ما ذكرته قبل قليل من أنه قد يكون بعض التابعين كسعيد المسيب أو الحسن البصري أو محمد بن سيرين أو علقمة أو الأسود أو إبراهيم النخعي أو عمرو بن عبد الرحمن أو عروة بن الزبير أو غيرهم من أئمة التابعين رحمه الله أو طاووس أو مسروق، أن يكون هؤلاء خير من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي في الإيمان والتقوى والدين، خاصة بعض الأعراب الذين أسلموا ولم يلتقوا بالنبي كثيرا، أو بعض الذين ارتدوا عن دينهم كعيينة بن حصن مثلا أو طلحة شو اسمه طليحة الأسدي عفوا طليحة الأسدي اللي ارتد ثم أسلم، فقد يكون بعض هؤلاء أفضل منهم عند الله تبارك وتعالى من حيث العلم والفضل والمكانة والتقوى والدين وكذا، لكن يفوقهم أولئك بشرف الصحبة. نعم. ثم بعد ذلك قال الإمام أحمد والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر منهم والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. يقول يعني على أهل السنة ومن عقيدة أهل السنة السمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين، الأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، يعني سواء كان هذا الإمام برا أو كان هذا الإمام فاجرا له السمع والطاعة. قال ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن غلبه بالسيف، يعني سواء وصل إلى الخلافة بالسيف أو بالشورى، طيب، حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. حقيقة يعني هذه المسألة يعني تكلم فيها البعض خاصة في زماننا هذا، قضية أن الطاعة لا تكون إلا لأمير المؤمنين أو الحاكم الذي يكون تقيا برا صالحا، هذه تكون له طاعة، أما الفاجر ليس له طاعة، وهذا كلام باطل، هذا خلاف عقيدة أهل السنة والجماعة. عقيدة أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولي أمر المؤمنين سواء كان برا أو فاجرا، سواء كان برا أو فاجرا. والخليفة عندنا أو ولي أمر المؤمنين أو ولي أمرهم أو الخليفة أو الحاكم أو الملك أو السلطان اللي يكون خليفة بواحد من ثلاثة أمور، إما أن يصل إلى الخلافة بالشورى وهذا هو الأصل، أن يصل إلى الخلافة بالشورى وهذا هو الأصل، أو أن يصل إلى الخلافة بالوصية، وصية من سبقه، سواء كان وراثة من ولد من والده أو غير وراثة يوصي إلى غير ولده، المهم أن يوصي به الذي سبقه. والحالة الثالثة أن يصل إلى الخلافة بالقوة بالسيف، وكل هذا وقع وتعامل معه علماء الإسلام. أما بالنص بنص من سبق على من لحق فهذا يذكره كثير من أهل العلم، مثال على ذلك أبو بكر الصديق، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أبي بكر الصديق، وبعضهم يقول لم يكن نصا وإنما كان إرشادا من النبي صلى الله عليه وسلم لمبايعة أبي بكر، وإنما صار أبو بكر خليفة بالبيعة والشورى وليس بالنص، وهذا الأقرب أن النبي أرشد إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. الثاني عمر، عمر كذا قالوا نص عليه أبو بكر ولكنه ما صار خليفة إلا بعد أن بايعه الناس، وإنما أبو بكر رشحه قال أختار لكم أبو بكر، لكن ما صار خليفة إلا بمبايعة الناس له، فيكون أيضا بالشورى. الثالث عثمان، عندما قالوا لعمر أوصي من يكون خلفه، قال إن أوصي فقد أوصى من كان قبلي، أو إن أعهد فقد عهد من كان قبلي، يقصد أبا بكر عهد إليه، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هؤلاء الستة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فذكر عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والزبير وطلحة. وبعد أن اختاروا عثمان رضي الله عنه قتل عثمان ولم يضع أحدا، فتمت البيعة لعلي بالشورى رضي الله عنه وصار خليفة بالشورى. وبعد علي اختار أو أرشد علي إلى الحسن واختاره الناس وبايعوه وصار خليفة بالشورى الحسن بن علي رضي الله عنه. ثم بعد ذلك معاوية، تنازل الحسن لمعاوية واختاره الناس بالشورى وصار معاوية خليفة للمسلمين. ثم معاوية نص على ولده يزيد وطلب البيعة له في حياته، وهنا نص صريح، وعلى ولد اللي يسمونها الميراث أو الوراثة، فنص على ولده وطلب البيعة له في حياته، وهذه أصرح نص جاء من خليفة إلى الذي جاء بعده. وأيضا تعامل معها أهل السنة تعاملا صحيحا وتمت البيعة ليزيد ما عدا الزبير وعبد الله بن الزبير والحسين رضي الله عنهما لم يبايعا. ثم بعد ذلك جاءت الغلبة وهو خروج عبد الملك بن مروان على عبد الله بن الزبير، لأن عبد الله بن الزبير صار خليفة بعد موت يزيد وتمت البيعة له في جل أقطار الإسلام ما عدا الشام فقط، وإلا كل أقطار الإسلام بايعت عبد الله بن الزبير. ثم خرج عليه بالقوة عبد الملك بن مروان حتى احتل مصر ثم احتل العراق ثم قتل عبد الله بن الزبير في مكة وأخذ الخلافة منه. وهذا بالنسبة للخروج بالقوة بالسلاح. وكذلك وقع بعد ذلك خروج الدولة العباسية على الدولة الأموية بالسلاح، وأيضا تعامل مع علماء المسلمين واعترفوا بخلافة بني العباس. فإذا الخليفة إذا وصل إلى الخلافة بالشورى هو خليفة له سمع وطاعة، وهكذا تعامل معهم أهل السنة. الخليفة إذا صار خليفة بالنص، سواء قلنا النص على أبي بكر أو قلنا النص على عمر أو قلنا النص على عثمان، إذا قلنا عثمان أن عمر نص على ستة مثلا أو النص على يزيد، فهنا تمت ورضي المسلمون وبايع علماء أهل السنة بالنص وقبلوا ذلك. الثالثة خروج عبد الملك على ابن الزبير أو خروج الدولة العباسية على الدولة الأموية، وكذلك تعامل معها علماء أهل السنة وتمت البيعة لخلفاء بني العباس ولم يخرج على ذلك أحد من أهل السنة وعلماء المسلمين. فإذا إذا وصل الخليفة إلى الخلافة بالسيف أو وصل إليها بالشورى أو وصل إليها بالنص، في كل هذا يكون خليفة المسلمين. وليست القضية أن كل ما خرج خليفة خرجنا عليه، هذا ليس منهج أهل السنة والجماعة، ولكن لا شك أن أهل السنة والجماعة يرون أن الأصل هو الشورى وأن المسلمين هم الذين يختارون. لكن إذا خرج بعضهم عن الشورى وأخذ الخلافة بالسيف فإننا لا نخرج عليه بالسيف مرة ثانية، خاصة إذا قلنا إنه غلب ووصل إلى الحكم فإن له السمع والطاعة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمن البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمى خليفة ويجتمع الناس عليه فهو خليفة. إذن هذا هو منهج أهل السنة قاطبة، لم يخالف فيه أحد من أهل السنة أبدا، أن من وصل إلى الخلافة واجتمع عليه الناس سواء وصل إليها بالنص أو وصل إليها بالشورى أو وصل إليها بالسيف فإنه يسمع له ويطاع. الحكام ثلاثة، الحكام ثلاثة: إما أن يكون حاكم المسلمين برا تقيا، وإما أن يكون حاكم كافرا شقيا، وإما أن يكون حاكم المسلمين فاجرا مجرما. يعني هؤلاء هم الحكام. يعني يكون الحاكم تقيا برا، هذا لا يجوز الخروج عليه بأي حال من الأحوال، كالخلفاء الأربعة مثلا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية والحسن، هذا بر تقي لا يجوز الخروج عليه بأي حال من الأحوال. أو يكون كافرا، تسلط على المسلمين حاكم كافر، هذا لا يجوز تركه أصلا، لا يجوز أن يحكم المسلمين رجل كافر أبدا، يجب خلعه، يجب خلعه ويجب الخروج عليه، ولا يجوز أن يحكم المسلمين رجل كافر. والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني مؤمن منكم من المؤمنين. ويقول الله تبارك وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وأي سبيل أعظم من الحكم. لكن مع هذا وهو قولنا أنه يجب إزاحته ويجب الخروج عليه ويجب أن يحكم المسلمين رجل مسلم، أيضا هنا لابد أن تراعى قضية المصلحة والمفسدة، ولا يجوز أن نأتي بمفسدة أعظم لنزيل مفسدة أقل. يعني إزالة هذا الحاكم أو وجود هذا الحاكم مفسدة، نريد أن نزيل هذا الحاكم الكافر، لا نزيله بمفسدة أعظم تذهب فيها دماء المسلمين بحجة أننا نريد أن نزيل الحاكم الكافر، وإنما لابد أن تعد العدة ويرتب الأمر بحيث أنه يعزل بأقل قدر من المفاسد، بشرط أن لا تصل هذه الأقل إلى أكثر من مفسدة وجوده. أظن واضح الصورة إن شاء الله تعالى. فإذا الحاكم الكافر يجب عزله، ولا يجوز أن يحكم المسلمين رجل كافر، ولكن مع هذا لا يجوز الخروج عليه بمفسدة أعظم من مفسدة بقائه. إذن هذا بالنسبة للحاكم الكافر. يأتي الآن الحاكم الفاسق، مؤمن فاسق، مسلم فاسق، مسلم فاسق فاجر، يعني مسلم لكنه يشرب الخمر، يزني، يبيح الربا، أقصد تعاملا وليس ديانة، طيب ليس عقيدة، يظلم كما هو حال كثير من حكام المسلمين اليوم، طيب أنه فاجر عاصي فاسق اللي يكون، فهذا كيف يكون التعامل معه؟ هذا الذي عليه جماهير أهل السنة، بل هو إجماع أهل السنة، أنه لا يجوز الخروج عليه بالسيف، وإنما إن أمكن عزله بحيث أنه يعزل بهدوء، إذا كان هناك مثلا أهل حل وعقد يأتون لهذا الحاكم فيعزلونه ويأتون بحاكم آخر مكانه، هذا هو المطلوب. أما أن يخرج عليه بالسيف ويقاتل فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز أبدا في عقيدة أهل السنة والجماعة. والأحاديث في هذا والنصوص كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك قال أهل العلم أنه مخالف للأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار ستجدون بعدي أثرة، قالوا فما تأمرنا؟ قال أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم، ولم يقل لهم اخرجوا، وإنما أمرهم بالصبر. والأحاديث الواردة في السمع والطاعة كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث أبي هريرة، من حديث عبادة بن الصامت، ومن حديث أنس وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يفصل في أولي الأمر هؤلاء هل هم أتقياء أو غير أتقياء، فطالما أنه ولي أمر إذن يجب له السمع والطاعة، يجب له طبعا السمع والطاعة في غير معصية الله، حتى التقي حتى البر لو أمر بمعصية الله لا نطيعه، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن نحن نتكلم عن الحاكم الفاجر الفاسق، مع هذا يجب أن يسمع له ويطاع في غير معصية الله جل وعلا. كذلك ذكر أهل العلم أن الصبر على جور الحكام هذه من أصول أهل السنة، من أصول أهل السنة الصبر على جور الحكام. ويقول أهل السنة كيفما تكونوا يولى عليكم. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فالقصد أن الصبر على جور الحكام هذه عقيدة عند أهل السنة والجماعة، وهي من أصولهم. وفي حديث عبادة ابن الصامت أن النبي أنه يقول: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، ولا ننازع الأمر أهله. ما معنى السمع والطاعة في المنشط والمكره؟ أي ما نشطت إليه نفوسنا وما كرهته نفوسنا، ما نشطت إليه نفوسنا وأحبته وما كرهته نفوسنا وأبغضته، السمع والطاعة. وهذا في البخاري. وفي حديث حذيفة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك. ضرب ظهرك وأخذ مالك، معناها إيش؟ حاكم عادل تقي؟ لا أبدا، حاكم ظالم. ومع هذا قال: تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك. هذا الحديث بالذات البعض تكلم فيه وقال إن الدارقطني رحمه الله تعالى قال إنه من كلام حذيفة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يكون مدرجا يعني من كلام أبي حذيفة بن اليمان وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أولا هذا الحديث صحيح مسلم، هذا الحديث صحيح مسلم، وخالف الدارقطني رحمه الله تبارك وتعالى غيره من أهل العلم وقال لا هو من كلام النبي وليس من كلام حذيفة. هذه مسألة. المسألة الثانية لنقل إنه من كلام حذيفة، قول صحابي من علماء الصحابة لم يخالفه أحد، قول صحابي من علماء الصحابة لم هذا يبين لنا منهج الصحابة رضي الله عنه. إذا كان من كلام حذيفة نقول لا بأس، حذيفة يقول تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك، ما المانع؟ هذا قول صحابي رضي الله عنه، هل نخالفه بقول غيره؟ والأصل أن قول الصحابي حجة إذا لم يخالفه أحد. الدليل السادس، والأدلة أكثر من ستة طبعا لكن لأن الوقت وقت اختصار وليس وقت عرض وتفصيل، حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. وفي رواية: ستلقون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. الآن جل الذين يخرجون الحكام ما يسمى بالربيع العربي، لو نظرت في مطالباتهم حتى اللي عندنا في الكويت لما تكلموا حكومة والحكومة وكذا وإصلاح وكذا والخروج والمظاهرات وكذا، لو نظرت إليها لتجد لوجدتها لا تخرج عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ستجد سيكون بعدي أثر وأمور تنكرونها، أو ستلقون بعدي أثر وأمورا تنكرونها. هذا هو الأمر. ما هي صيحات الناس ونداءاتهم وشعاراتهم؟ أثر أثر أثر، استأثرتم بالأموال، أخذتم الأموال، نهبتم البلاد، أخذتم أموال البلاد، هذه الأثر التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم. أمورا تنكرونها، فساد فساد فساد فساد، هذا هو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال سيكون ولا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، قال ستلقون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. هذا الذي نراه اليوم، الذين ينادون يقول في أثرة، في ناس تستحوذ على الأموال يعطون أولادهم ويأخذون الأموال لهم، ناس تجار ناس فقراء ينفعون من حولهم، هذه هي الأثرة. وأمورا تنكرونها، فساد في البلد، رشوة، غش، كذب، ربا، زنا، خمور، أمور تنكرونها. طيب إذن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا سيكون، ثم ماذا؟ قالوا فما تأمرنا؟ إذا وجدنا ذلك، إذا وجدنا الأثرة ووجدنا أمورا ننكرها، ماذا تأمرنا؟ هل قال لهم اخرجوا كما يفعل هؤلاء اليوم؟ هل قال قاتلوهم؟ أبدا، وإنما قال صلى الله عليه وسلم: أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الصحيحين، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيحين. ماذا بقي؟ أدوا الذي لكم واسألوا، أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. أمر بالصبر صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر في الصحيحين حديث أنس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون بعدي أثرة بدون زيادة أمر تنكرون، سيكون بعدي أثرة، حديث ابن مسعود ذاك حديث أنس قال سيكون بعدي أثرة، قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ما قال قاتلوهم واخرجوا عليهم، قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفي الحديث الآخر أن أنس بن مالك دخل على معاوية رضي الله عنه فأنكر عليه أمورا، فقال عفوا أنا لست متأكد أنه على معاوية، إما معاوية وإما عبيد الله بن زياد، أنا أنسيت الآن. المهم فأنكر عليه هذه الأثرة، قال قد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لنا ستجدون بعدي أثرة. قال فبما أمركم؟ قال في أثرة. هل وجهكم؟ قال نعم. قال بما أمركم؟ قال اصبروا حتى تلقوني عنها. قال فاصبروا، فاصبروا حتى تلقوني عنها. وأظنه عن معاوية رضي الله عنه أنه قال له بما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجدت هذه الأثرة؟ قال أمرني بالصبر. قال فاصبر، خلاص اصبر. فالقصد إذن أن هؤلاء الذين يشغبون في الخروج على الحكام وغير ذلك يخالفون النصوص الصريحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. الغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك، لا يترك الغزو، لا يترك الجهاد، سواء كان الحاكم أو القائد فاجرا أو تقيا برا لا يترك الجهاد، يقاتل معه، يقاتل مع البر ويقاتل مع الفاجر. قال وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. قسمة الفيء، الفيء هو الذي يؤخذ بدون قتال لأن الغنيمة مقسمة واضحة، الغنيمة مقسمة، أربعة أخماس الغنيمة للجنود الذين شاركوا في القتال، الخمس الباقي 20% قسمه الله تبارك وتعالى، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. إذا الغنيمة قسمت خلاص انتهى. لكن بالنسبة للفيء، الفيء قال هذا إلى الحاكم، الفيء هو الذي يؤخذ بدون قتال، الفيء هو الذي يؤخذ بدون قتال، هذا الفيء الذي يؤخذ بدون قتال مرجعه إلى ولي أمر المسلمين يصرفه حيث يرى المصلحة، ويجب عليه أن يصرفه في المصلحة، لكن القصد أن صرفه إليه ولا ينازع في هذا، كما قال الإمام أحمد ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. وأول من نازع ذو الخويصرة لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الفيء غضب ذو الخويصرة وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، يقول هذا للنبي صلى الله عليه وسلم هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. وفي رواية قاله اعدل يا محمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم بالفيء كان يعطي هذا ويزيد هذا ويفرق صلى الله عليه وآله وسلم لما يرى فيه من المصلحة. في حنين كلكم يعلم بعدما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من حنين الفيء الذي حصله من حنين صلى الله عليه وسلم، أعطى رؤساء قريش كل واحد 100 من الإبل، ورؤساء القبائل أعطى عباس بن فرناس وأعطى عباس بن مرداس عباس بن مرداس وأعطى أبا سفيان وأعطى صفوان بن أمية كل واحد، وعيينة بن حصن، كل واحد أعطاه 100 من الإبل، مع أن صفوان بن أمية ما كان أسلم وهو على كفر، أعطاه 100 من الإبل، وأعطاه 100 من الإبل لأبي سفيان، وأعطاه 100 من الإبل لعيينة بن حصن، وأعطاه 100 من الإبل لعباس بن مرداس، مع أن عباس بن مرداس أعطاه 50. النبي صلى الله عليه وسلم فجاء واشتكى النبي، قال أنا ماني أقل من أبي سفيان وفضحتني عند قومي، فجعلها لهم 100 النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطى المهاجر والأنصار لم يعطيهم شيئا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه فرق بين الأنصار وبين ذي الخويصر التميمي هذا الفاجر. الأنصار لما لم يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حزنوا، لكن لم يتكلموا ولم ينبسوا بنت شفه أبدا، حتى قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم حزنهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحزنتم على لعاعة من الدنيا أتألف بها أقواما ووكلتكم إلى إيمانكم، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا رضينا برسول الله قسما ونصيبا صلى الله عليه وسلم. بينما ذاك الفاجر للخويصرة يقول للنبي اعدل يا محمد فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، هكذا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم. والقصد أن الإمام الذي يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو في مكان النبي في هذه الحالة، وله أن يقسم الفيء فيما يرى فيه المصلحة، ولو زاد أناسا دون أناس لا ينازعون في ذلك، وعلى الحاكم طبعا يتقي الله تبارك وتعالى وأن يقسم الفيء بما فيه المصلحة للمسلمين. قال وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض لا ينازعون كذلك، يعني ليس لنا نحن كما سيأتي أيضا من كلام الإمام أحمد أن نقيم الحدود، إقامة الحدود لولي أمر المسلم هو الذي يقيم الحدود، قصر لم يقم الحدود، أقامها على أناس وترك أناسا بين، هو الذي يحاسب، لكن ليس للأمر أن يكون فوضى، كل إنسان يقيم الحدود بنفسه هذا لا يجوز أبدا، وإنما إقامة الحدود لأئمة المسلمين. قال ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا، يعني تدفع الزكاة، مقصود بالصدقات الزكاة هنا، تدفع الزكاة لولي الأمر إن طلبها برا كان أو فاجرا. والزكاة قسمان كما قال أهل العلم، أموال ظاهرة وأموال باطنة، الزكاة تنقسم إلى قسمين، إلى أموال ظاهرة وأموال باطنة. الأموال الباطنة اللي هي الذهب والفضة حاليا الأموال اللي هي الدنانير وغيرها، هذه أموال باطنة ما حد يدري عنك كم عندك، هذه أموال باطنة. الأموال الظاهرة اللي هي المزارع والمواشي كل اللي يشوفها، إذا عندك إبل كل الناس تشوف إبلك كم عندك من الإبل، وإذا عندك مزرعة الناس تشوف مزرعتك وكم فيها من الزروع، هاي يسمونها أموال ظاهرة، ومنها عروض التجارة، عروض التجارة أموال ظاهرة الكل يرى، لكن كم رصيدك ما حد يعرفه، ما حد يعرف رصيدك، هذه أموال يسمونها إيش؟ أموال باطنة. الأموال الظاهرة، الأموال الظاهرة الأصل أن ولي الأمر هو الذي يجمعها، اللي هي ذاك النبي قصة ابن اللتبية لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالزكاة اللي هي أموال الظاهرة من الإبل والغنم والمواشي والبقر والمزارع وغير ذلك، هذه أموال ظاهرة، كان النبي يرسل السعاة للخرص أو لأخذ الزكاة من الماشية ويأتون بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أموال ظاهرة. لكن الأموال الباطنة كان النبي يكل الناس إلى إيمانهم، كل واحد يطلع زكاة من نفسه، أنت تعرف كم عندك وأنت تخرج الزكاة، هذه الأموال الباطنة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان عنده عبد اسمه أسلم، أعتقه عمر رضي الله عنه، فأتى بزكاة ماله بعد ذلك، لأن خاصة صارت له أملاك خاصة، فأتى بزكاة ماله وأعطاها عمر، قال ما هذا؟ قال زكاة، قال صرفها أنت، أنت أحق بها، أنت أعلم، فلم يقبلها منه عمر. إذا الأموال الباطنة كل إنسان مسؤول عن نفسه يخرج زكاته، أما الأموال الظاهرة ولي الأمر يجمعها. لكن لو ولي الأمر قال حتى الأموال الباطنة أعطوني إياها، الزكاة تسلم له وهو ذمته. واحد يقول لا، إذا أعطيناه إياه يمكن ما يصرف في الأماكن الصح، مو شغلك أنت تسلمها له بذمته، لكن أهم شيء أنت لا تخرب ذمتك، دعها في ذمته هو. فالأموال الظاهرة إذا طلبها ولي الأمر تسلم له، والأموال الباطنة إذا طلبها أيضا، أقصد الزكاة من الأموال الباطنة والزكاة من الأموال الظاهرة، إذا طلبها ولي الأمر فإنها تسلم إليه برا كان أو فاجرا. قال وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك الأثر. البعض كان شو يسوي؟ يأتي يصلي خلف الإمام ثم يعيدها ظهرا، هذا لا يجوز إلا في حالات استثنائية، وهي أن بعض الأئمة يؤخرون الصلاة إلى آخر وقتها. فهذا لما سأل أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال صليها ثم صليها معهم، صليها بيت ثم صليها معهم. إذا كان الإنسان يخشى من تأخير الصلاة أنه يخرج وقتها فإنه يصليها في بيته ثم يخرج يصليها مع الناس، أما إذا كان لا يخرج وقتها فالأصل يصليها مع الناس. قال من أعادهما أي ركعتي الجمعة فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة لا يكون في صدرك من ذلك شك. إذن هذا هو الواجب على المسلم، أن يصلي الجمعة خلف إمام المسلمين أو من ولاه إمام المسلمين برا كان أو فاجرا، وصلاتك لك وذنبه عليه. لما حوصر عثمان رضي الله عنه جاءه عبد الله بن عبيد الله بن الخيار، جاء إلى عثمان وعثمان محاصر في بيته، والشرذمة الطغاة الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه كانوا هم الذين يصلون بالناس ويخطبون الجمعة وكذا. فعبد الله بن عبيد الله بن الخيار جاء وسأل عثمان قال إن الذي يصلي بالناس إمام فتنة، فما تأمر؟ قال صلوا خلفهم واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، صلوا خلفهم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم. هذه السنة، إذن هذه السنة أن نصلي خلفهم وإن كانوا فجارا فصلاتنا صحيحة إن شاء الله تعالى. قال ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، يعني سواء وصل الخلافة كما قلنا بالشورى أو بالتعيين أو بالتغلب، قال بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة. الرضا قلنا إما شورى وإما تعيين، قال بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان، وفي رواية فاقتلوه كائنا من كان، وهذا خرج الإمام مسلم في صحيحه. فلا يجوز الخروج على إمام المسلمين، فمن خرج يقتل، من خرج على إمام المسلمين فإنه يقتل، لأنه يريد أن يثير الفتنة ويفرق جماعة المسلمين. قال ولا يحل قتال السلطان، يعني أن نقاتل السلطان، ولا الخروج عليه لأحد من الناس. هذا الكلام الآن يؤصله إمام أهل السنة، هذا كلام الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، ولم ينكر عليه أحد ولم يعترض عليه أحد ولم يناقشه أحد. هذا تقرير، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. قال ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق، مبتدع على غير السنة والطريق. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم. ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، وإنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة، كما جاء في الأحاديث. وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجيز عليه، أي لا يجيز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه. أهل السنة يحكمون بعلم وعدل، بعلم وعدل، علم فيما يعرفونه من النصوص من الكتاب والسنة، وعدل لا يظلمون أحدا، هكذا أهل السنة. بينما مخالف أهل السنة بجهل وظلم والعياذ بالله، ما في قضية، ما فيها انتصار للنفس وانتقام، عدل. ما أجمل كلام شيخ ابن تيمية لما أقدم بعض الرافضة النصيرية في الشام إلى فتح الثغور للنصارى للدخول إلى بلاد المسلمين، واختطفوا بعض المسلمين وباعوهم على النصارى، فقال المسلمون بعد أن انتصروا نصرهم الله تبارك وتعالى، ذهبوا إلى شيخ ابن تيمية، قالوا: هل نفعل بهم كما فعلوا بنا فنبيعهم كما باعونا؟ قال: لا نعاملهم بما عاملونا، وإنما نعاملهم بالشرع. هذا هو العدل، هذا هو العدل، نعاملهم بالشرع، الشرع يحكمنا وليست أهواؤنا، وإنما الشرع هو الذي يحكمنا. شيخ الإسلام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى يقول ماذا؟ يقول: بالنسبة للصوص والخوارج، إذا دخل عليك لص البيت ماذا تفعل معه؟ تدفعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءك رجل يريد أخذ مالك فلا تعطيه مالك، فإذا قاتلك قاتله، فإن قتلك فأنت شهيد، وإن قتلته فهو في النار. يقول تعال بنص الحديث أبدا، يقول: إذا أراد أن يأخذ مالك لا تعطيه مالك. طيب إذا قاتلني؟ قال: قاتله وادفع عن نفسك. طيب إذا قتلته؟ قال: هو في النار. طيب إذا قتلني؟ قال: أنت شهيد. لكن إذا كنت أستطيع أن أمنع مالي بدون أن أقاتله، أراد أخذ مال لا تعطيه مالك، أنت قوم منه مثلا، أنت قوم، يبي يأخذ مال لا تقتله، المسألة ما تصل إلى أن يقتل. صحيح هو مجرم، لكن هذا الجرم لا يستحق معه القتل، قال: لا تقتله، إذا كنت تستطيع أن تدفعه دون قتله لا تقتله. طيب إذا أقول لكم قصة صار في الجهرة عندكم، يحدثني أحد الإخوة، بس ما أنا قايل من بيته، لكن يمكن بعضكم يعرف، ما أدري والله، لكن أنا أعرفهم يعني، وفي قرابة بيننا وبينهم بالجهرة عندكم. هذا ساري من الديوانية، هو داخل البيت ولا لص ينزل من الدرج، داش البيت لص وبايق وخالص، هو نازل من الدرج ولا هذا داخل البيت، الحق ما تلحق النص رجع صعد فوق، هذا قام يصرخ ولا البيت فيه 11 أخو، نص غبي ما درس الموضوع عدل، قالهم تلاقفوه امسكوه طقوه طق سنب ساعة، الحرام قام يقول: ودوني المخفر، تكفر ودوني المخفر. فالمهم طقوه وصفطوه وربطوه واتصلوا المخفر: تعالوا خذوه. فهنا يعني مثل هذا اللص مثلا ما نقتله مثلا، ما لماذا؟ لأن خلاص نستطيع أن إيش؟ أن نمنعه من السرقة دون قتله، هذا لا يقتل. هذا إيش؟ هذا لا يقتل. متى يقتل؟ إذا لم أستطع دفعه إلا بقتله، هو يريد قتلي ليأخذ مالي، هنا أدفع عن نفسي حتى لو قتلته، لكن إذا لم أضطر إلى قتله لا يجوز لي أن أقتله. طيب هرب، قلعت وادرين، يروح هرب خاص فك منه، أصيب ما أجي أجهز عليه أقتل. وكذلك الخوارج لما خرجوا على المسلمين وقاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمر أن لا يجهز على قتيل ولا يطارد من فر ولا يؤسرون ولا يعني تستباح أموالهم ولا تستباح أعراضهم، لأنهم مسلمون في النهاية، هؤلاء ليسوا حربيين، ليسوا كفارا، هؤلاء خوارج أو هؤلاء مجرمون، لكنهم ما زالوا في دائرة من فساق المسلمين، هؤلاء من فساق المسلمين، فيعاقبون على قدر جرمهم ولا يزادوا على ذلك. قال: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم، يعني لا يلحق بهم ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين يعاقبون بالسجن أو بالضرب أو بالتعزير أو ما شابه ذلك، وإنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قتل هذا الذي يعني هذا الذي يدافع عن نفسه في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة، كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا، إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، يعني تقاتله إلى أن يقتل وأنت مضطر ما في بس، أما إذا منعته دون أن تقتله فيكفي ذلك. قال: ولا يجيز عليه، أي لا يجيز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله وإنما يسلمه لولي الأمر، ولا يقيم عليه الحد، لأن هذا قد يحتاج إلى إقامة حد عليه، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلال أو ينفوا من الأرض، هذا قطاع الطرق وإن كانوا مسلمين قطاع الطرق، لكن من الذي يقوم بهذا العمل أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلال أو ينفوا من الأرض؟ يقوم به ولي الأمر، وليس لكل أحد أن يقوم بهذا الأمر. نعم. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، ونرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له، يعني لا نحكم على أحد هذا من أهل الجنة وهذا، هذا ليس شأننا ولا يحق لنا ذلك، نحن لا ندري ما في قلوب الناس، قد يكون هذا الذي ترى أنت عليه من المعصية قد يكون في قلبه من الإيمان أكثر منك، لكن زلت القدم وعصى لأي سبب من الأسباب، ما تدري ما هي الأسباب. وكذلك العكس، قد يحكم على الإنسان أنه من أهل الجنة وهو في قلبه من الخبث والنفاق ما الله به عليم وأنت لا تدري عنه، فلذلك أنت غير ملزم أن تجلس وتقول هذا في الجنة وهذا في النار وهذا في الجنة وهذا في النار، غير مطالب بهذا، من طلب منك هذا أن تحكم على الناس هذا في الجنة وهذا في النار؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة: هل شققت عن قلبه؟ فنحن لم نشق عن قلوب الناس، لذلك نسكت ولا نحكم لأحد في الجنة أو في النار، أو نقول هذا سيغفر له وهذا لن يغفر له، لأن هذا ليس مش هذا من التألي على الله تبارك وتعالى وليس من شأننا. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان أخوان أحدهما يعمل صالحات والآخر يسيء، فكان يناصحه يقول: اتق الله، دع ما أنت عليه، يقول: خلني وربي، خلني وربي، خلني وربي. فجاءه في يوم فقال له ما قال، فقال له: خلني وربي، قال: والله لن يغفر الله لك أبدا، والله لن يغفر الله لك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فجمعهم الله ثم قال أين الذي يتألى عليه؟ من ذا الذي يتألى عليه؟ المغفرة عندك ولا عندي؟ من ذا الذي يتألى علي؟ قال فإني قد أحبطت عملك وغفرت له. طبعا لا تأخذون أنتم أن أحبطت عملك أحبطت عملك واضحة أنه أساء إساءة عظيمة لما قال والله لن يغفر الله لك وتعدى حدوده، لكن غفرت له مو عناد. واحد يفهمها كذي يعني أن الله عناد لا غفر له، لا، لما يعلم في قلبه من الإيمان لكنه يقع منه بعض التقصير والمعصية وليس عنادا. انتبهوا لهذه، بعض الناس قد يأخذها يعني عناد، يعني مثل ما حنا نفعل هذا الأمر، يعني أحيانا نحن نفعل هذا الأمر، يعني أبعطي عناد مو لأنه يستاهل، لا عناد لك أبعطي، هذا ليس من الله سبحانه وتعالى، الله أعدل من ذلك جل وعلا، الله ما يفعل هذه الأمور جل وعلا، الله حكيم سبحانه وتعالى. ولكن الله لما يعلم في قلبه من الإيمان وإن كان في ظاهره إيش عنده بعض المعاصي، وهذه المعاصي كما قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ذلك ولا أبالي، ولعل هذا الرجل من هذا الباب، واضح إن شاء الله تعالى. فالقصد أن الله تبارك وتعالى قال لذلك الرجل من ذا الذي يتألى عليه، فلا نحكم لأحد بجنة، لكن لا شك لما نشوف الإنسان في صلاحه وتقواه نرجو له الجنة، ولكن أيضا نخاف عليه لأن لا يدري ما يختم له به. ولما نرى الرجل عليه من الفساد والظلم والخسة وما شابه ذلك نرجو له النار، ولكن لا نستبعد أن يغفر الله له سبحانه وتعالى. كلام جميل للإمام الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى لما تكلم أظن عن عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي، وابن جرموز قاتل الزبير، وقاتل عثمان، وقاتل طلحة، وقاتل الحسين، وقاتل سعيد بن جبير، هذا كلهم قتلوا، عثمان قتل، مجموعة الخوارج الذين قتلوا خرجوا عليه وقتلوا، وعلي قتل، والزبير قتل، وطلحة قتل، وسعيد بن جبير قتل، والحسين قتل رضي الله عنهم أجمعين. يقول من قتل هؤلاء نرجو لهم النار، شوفوا نرجو لهم النار ولا نستبعد أن يغفر الله لهم، لأن هذا أمر الله سبحانه، لأن هؤلاء لم يخرجوا من دائرة الإسلام. صحيح هؤلاء مجرمون ونرجو لهم النار، طيب، وقد نلعنهم ونسبهم، طيب، لكن لم يخرجوا من دائرة الإسلام، يعني من فجار المسلمين، من فساق المسلمين، من مجرمي المسلمين، فهؤلاء، لكن لا نحكم عليهم أنهم كفار خارجون، نرجو لهم النار، لأن أعمالهم هذه أعمال تؤدي إلى دخول النار، لكن يقول ولا نحكم عليهم بكفر، وقد يغفر الله لهم سبحانه وتعالى. هذا هو العدل والإنصاف، وليس الكلام بعاطفة دون النظر في النصوص، كما قال الإمام أحمد هنا نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المذنب المسيء ونرجو له رحمة الله، يمكن أن يغفر الله له. ثم قال ومن لقي الله بذنب تجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وهذه أظنها واضحة، إنه من لقي الله تبارك وتعالى من ذنب تائبا منه فإنه كأنه ما أذنب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم. قال ومن لقيه أي لقي الله وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصاب شيئا من ذلك يعني من المعاصي فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، كما عند أبي داود وغيره. فالقصد أن الحدود كفارات، حتى لو ما تاب، حتى لو ما تاب التوبة بحدها كفارة، والحد كفارة أيضا، يعني ثلاثة عادي زنات، ثلاثة زنوا أحد هؤلاء الثلاثة أقيم عليه الحد. معاذ بن مالك، هل تقولون رضي الله عنه؟ ها؟ نعم نقول رضي الله عنه، نقول رضي الله عنه مع أنه زنى لكن أقيم عليه الحد، الحد كفارة. فهذا إذن من أقيم عليه الحد فقد خلاص كأنه لم يزني، كأنه حتى لو كان الزاني هذا بكرا وحده الجلد، يعني مو شرط أنه مات، حتى لو زنى بكرا وجلد خلاص انتهى ما عليه حد، يعني لا ليس عليه ذنب من هذه الجريمة، أقصد من هذا الزنا، أو واحد سرق وقطعت يده كأنه ما سرق، خلاص إذن الحدود كفرت. إذن واحد زنى وأقيم عليه الحد كأنه ما زنى، ثاني زنى ولم يقم عليه الحد لكنه تاب كأنه ما زنى، ثالث زنى ولم يقم عليه الحد ولم يتب، هذا الذي يعاقب يوم القيامة. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. إذن من أتى كبيرة فيها حد وأقيم عليه الحد، الحد كفارة. من أتى كبيرة فيها حد ولم يقم عليه الحد وتاب فهو كفارة، توبته كفارة. من أتى كبيرة ولم يقم عليه الحد ولم يتب فهؤلاء أصحاب الكبائر الذين يكون يوم القيامة يعني شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي معرض. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يفيقون تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لكنه مستحق للعذاب، بينما التائب غير مستحق للعذاب، والذي يقيم عليه الحد غير مستحق للعذاب، لأنه يأتي يوم القيامة صفحته بيضاء من هذه الجريمة. نعم. قال ومن لقي الله بذنب، ومن لقيه وقد أقيم عليه حد، أو نقرأ الأولى، ومن لقي الله بذنب تجب له به النار تائبا، تاب منه يعني غير مصر عليه، فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، انتهى أمره أيضا، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لقيه، هذا الثالث، ومن لقيه مصرا يعني مات وهو على ذنبه، زنى وباكر بيزني أو ما تاب ومات بالليل بعد زناه والعياذ بالله، فهذا مات مصرا على الذنب، ما تاب منه ولا حد فيه. قال ومن لقيه مصرا، يعني لقي الله بعد موته غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ومن لقيه وهو كافر عذبه ولم يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمت الأئمة الراشدون. الرجم حق على من زنى. الزاني واحد من ثلاثة، الزاني واحد من ثلاثة، إما أن يكون الزاني حرا محصنا، وإما أن يكون الزاني حرا غير محصن، وإما أن يكون الزاني عبدا، طيب، أو أما يعني ذكر أو أنثى، ما تفرق ترى. طيب إذا كان الزاني حرا محصنا فهذا جزاؤه الرجم، يرجم حتى رجلا كان أو امرأة، إذا كان الزاني حرا محصنا فإنه يرجم. الثاني إذا كان الزاني حرا غير محصن، المحصن هو الذي دخل بعقد صحيح، المحصن لذاق الحلال، المحصن هو الذي ذاق الحلال، هذا يقال له محصن، يعني تزوج ودخل، هذا يقال له محصن. اللي تزوج وما دخل غير محصن، اللي زنى يعني جامع ولم يتزوج غير محصن، لو زنى 100 مرة يبقى بكرا، رجل كان أو امرأة، يعني ليست لا تذهب البكارة بزوال البكارة التي هي الغشاء، لا، تكون المرأة ثيبا إذا دخلها أو دخل عليها زوجها بعقد صحيح، هذه تكون ثيبا. إذن الثيب الحر يرجم إذا زنى، البكر الحر يجلد 100 إذا زنى ولو زنى 100 مرة، العبد محصنا كان أو غير محصن والأمة كذلك نفس الشيء، فهذا يجلد على النصف من الحرة، الحر أو الحرة. طبعا الآية جاءت في الأمة، الأمة فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. أكثر أهل العلم أنهم قاسوا العبد على الأمة، وبعضهم قال لا هذا خاص بالإماء وليس بالعبيد، ولكن الجمهور قياس العبد على الأمة. نعم. قال ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحيث بحدث كان منه أو ذكر مساويه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. نعم لا شك، الله تبارك وتعالى يقول للفقراء الذين أخرجوا من للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذن هذا هو حال الذين يأتون من بعدهم، أن يدعو لهم ولا يذكرونهم إلا بخير. أما أنه ينتقصهم ويبغضهم فإن هذا ويذكر مساويهم فإن هذا مبتدع، هذا مبتدع وليس هذا من كلامي وطريقة أهل السنة. ثم قال الإمام أحمد طبعا سب الصحابة تكفير الصحابة كفر، من كفر أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر، تكفير الصحابة كفر. أما طعن بهم بغير الكفر، كان يقول جاهل زاني سارق كذاب بخيل فاسق، يعني يتهمهم بغير الكفر، يتهمهم بغير الكفر، فهذا فيه تفصيل. فإذا كان اتهاما بالزنا لإحدى زوجات النبي فهذا كفر، إذا كان بالزنا لإحدى زوجات النبي فهذا كفر، لأنه تكذيب لله. الله تبارك وتعالى يقول الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فإذا اتهم زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا فهذا كافر. أما غير زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتهم أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا أو إحدى نساء المسلمين بالزنا غير زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو بغير ذلك من المعاصي كالفسق والفجور والسرقة والكذب والجبن والبخل بعد شنو أي معصية من المعاصي هذه وشرب الخمر وغيرها، فإن هذا يعاقب وفسق هذا وليس كفرا إنما فسق الذي يتهم بغيرها. فإن اتهمهم بالزنا وقيم عليه حد المفتري اللي هو القذف، حد القذف 80 جلدة. وأما في غير الزنا فإنه يعزره الحاكم بما يراه رادعا ومناسبا. نعم. قال والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله ثلاث من كن فيه فهو منافق، هذا على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها، يقصد يعني لا نوقعها على الأفراد، وإلا الإمام أحمد لا شك إذا كان الإمام أحمد لا يفسر من الذي يفسر، ولكن يقصد لا نفسرها يعني إيقاعها على أحد الناس. وقوله ولا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل من قال لأخيه يا كافر قد باء بها أحدهما، ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، إنه يدخل في حديث من انتسب إلى غير أبيه فقد كفر. قال ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له، وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت على ظاهرها، ولا نردها إلا بأحق منها. فالقصد أن هذه المسألة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما أو إلا حارت عليه، لا ترجع بعض كفارا، نطلقها هكذا. ولكن هل هذا كفر مخرج من الملة، كفر دون كفر؟ هذا فيها تفصيل، هذه فيها تفصيل. فالقصد أننا نطلقها خاصة، انتبهوا، خاصة عندما تحدث العوام لا تفصل، أطلق كما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما يحتاج إذا جيت تحدث في المسجد مثلا، تحدث الناس أو في مجلس أو كذا، وإذا قلت مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم صافي من ترك فقد كفر، لا تشرح. والكفر كفران، كفر دون كفر، وكفر مخرج من ملة وكفر لا يخرج من، هذا إذا سئلت أو كان في مجلس علم. أما عند عامة الناس أطلق كما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم، لا ترجعوا بعضي كفارا يضرب بعضكم رقابة بعض، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، واتركوا هكذا. آية المنافق ثلاث، إذا لا تشرح له، لكنه ليس النفاق الذي يخرج، لا هذه علامة من علامات، لا تشرح، أطلق الأحاديث هكذا يهاب الناس. الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى لما ناقش مسألة تارك الصلاة هل هو كافر أو غير، يعني هل هو كافر خارج من الملة أو كافر غير خارج من الملة، يعني هل هو كفر أكبر أو كفر أصغر، طيب لما ناقش هذه المسألة قال ولكن لا يقال هذا أمام عامة الناس، ولكن أطلقوا كما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم عند عامة الناس. فهذا إنما يذكر في مجالس العلم كهذا المجلس، يفصل فيه، يذكر كفر دون كفر، هذا كفر أكبر خارج ناقل عن الملة، هذا كفر أصغر لا ينقل عن الملة. أما عند عامة الناس فأطلق الأحاديث اللي هي أحاديث الترهيب، أطلقها حتى يخاف الناس، وليس معنى هذا أنك كذبت عليهم أو شيء، وإنما أطلق كما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم، ومجالس العلم لها مكانها. أذكر أن شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قلنا مرة بعد الصلاة فجاءه رجل فسأله مسألة فأجابه شيخ، قال هذا لا يجوز أو قال هذا يجوز أو قال فيه تفصيل، المهم أجابه شيخ. فقال طيب يا شيخ وشنو الدليل على هذا؟ قال الدليل تجي مجالس العلم، هذا مجلس فتوى ليس مجلس إيش، ليس مجلس دليل، أقول لك الدليل وتناقشني فيه، وهذا تبي الدليل تعال حضر مجالس العلم، هنا هذا مجلس فتوى ليس مجلس ذكر الدليل، واضح؟ فالقصد أننا نفرق بين المجالس التي يعني يطلق فيها هذا والمجالس التي لا يطلق فيها. نعم. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر واطلعت في الجنة، يذكر أكثر من حديث يعني أنه كذا مرة دخل، قال واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا، فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. يعني نؤمن أن الجنة والنار مخلوقتان، والنبي نظر فيهما وجبريل نظر فيهما، طيب فنؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتان خلقتا وستكونان لأهلهما، وقال الله تبارك وتعالى لكل منكم علي ملؤها، نؤمن بهذا. وجاءني سؤال قبل يومين وهو قضية هل تفنى النار، هل ثبت عن شيخ سنتين أنه قال تفنى النار أو ما تفنى النار؟ المسألة فيها قولان، القول الأول أن لا الجنة تفنى ولا النار تفنى أبدا، وهذا قول أهل السنة، ونقل ابن حزم الإجماع على هذا أن الجنة والنار لا تفنيان. وشيخ الإسلام تيمية في كتابه نقض مراتب الإجماع لم يناقش ابن حزم في هذه المسألة، فدل على أنه إيش يؤيده في هذا أن الجنة والنار لا تفنيان. القول الثاني أنهم جعلوا النار نارين، جعلوا النار نارين، نارا للموحدين ونارا للكفار، فقالوا هناك ناران، نار يعذب بها الكفار ونار يعذب بها أصحاب الكبائر الموحدون من المسلمين الذين سيدخلون النار. قالوا لا يعذبون مع الكفار لأن نار الكفار أشد وأغلظ من نار المسلمين. قالوا فنار المسلمين هي التي قد تفنى لأنه سيخرجون منها، بينما نار الكفار لن يخرجوا منها فلا تفنى، وإنما تفنى نار المسلمين لأنهم سيعذبون فيها ثم بعد ذلك سيخرجون كلهم، لن يبقى مسلمون في النار. قالوا هذه التي تفنى. والأظهر والعلم عند الله أن النار واحدة، وأنه ليس هناك ناران، نار للمسلمين ونار للكفار، النار واحدة وهي دركات، ويعذب المسلمون في دركة من هذه الدركات ثم بعد ذلك يرجعون إلى الجنة، وتبقى النار التي فيها الكفار خالدين مخلدين فيها، أعاذنا الله وإياكم منها. ثم قال الإمام أحمد: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، أمره إلى الله جل وعلا. ختم الإمام أحمد هذه الرسالة المباركة بختام الحياة في الموت، قال: من مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار لذنب أذنب، يعني أصحاب الكبائر. طبعا إذا كان تقيا برا أكيد الناس كلها تحرص تصلى، ما أحد يقول غير ذلك، لكن البعض صار يتكلم في الفساق، فساق المسلمين إذا ماتوا هل يصلى عليهم أو لا يصلى عليهم؟ عقيدة أهل السنة يصلى عليهم، طالما أنهم موحدون يصلى عليهم ولا يمنع أحد من الصلاة عليهم. لكن قال بعض أهل العلم: يمتنع أهل الخير وأهل الفضل أن يصلوا على هؤلاء زجرا لغيرهم، زجرا لغيرهم. عندما يأتي ناس ويشوفون التقيل، لأن الناس تتمنى أن يصلي عليهم الصالحون، وإذا تجد بعض الناس إذا مات عنده ميت يتصل بمن يعرفه من أهل الخير يقول تعال صل عليه، لعل الله أن يشفعه فيه أو يقبل دعوته وهو يصلي عليه، فيسأل أهل الخير يصلي. يقول يمتنع أهل الخير من الصلاة على هؤلاء الفجار والفساق حتى ينزجر الأحياء، يقول الله رفض أن يصلي عليه، أخاف أنه ما يصلون عليه، فيكون زاجرا له، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر قال إذا مات أحد يقول هل عليه دين، إذا قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم، ما يصلي عليه لأن عليه دين، زجرا للأحياء لا يصير عليكم ديون. والله يعيش الرسول معنا الآن ما يصلي على أحد، ها؟ قال زجرا لهم، يقول عليه دين صلوا على صاحبكم، ما يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. أما بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه دين فعلي وإلي، صار بعد ذلك يصلي على الجميع صلوات ربي وسلامه عليه. وبهذا نكون وصلنا إلى ختام هذه الرسالة المباركة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى، جزاه الله تبارك وتعالى خيرا عما قدم لهذه الأمة ولدين الله تبارك وتعالى، وأسأل الله تبارك له المغفرة والرحمة وجزيل الثواب، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجرنا على اجتماعنا هذا، وأن لا يجعلنا إلا وقد خرجنا مغفورا لهم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعد تفرقا معصوما.